قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا، وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. يقول مالك: وكذلك العمل في كل متهالكين، في كل ميتين مات في حدث عام، غرق، جاء السيل كما نسمع واجترف كذا، او جاء الحريق عياذا بالله ومات فيه كذا، او الهدم، والان حوادث السيارات قد تقع بعض الاحياء، نسأل الله العفو والعافية، قد ندركهم في الاسعاف ونجد المتأخر من المتقدم، وقد لا ندركهم ولا نعلم بهم الا من الغد او في طريق غير مأهول، فماذا يكون الحال؟ هذا الباب معقود لهذه المسألة. نعم. إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه، نعم، لم يرث أحد منهما الآخر. نعم. إذا علم إيش يكون الحال؟ ها؟ المتأخر يرث. وإذا علمنا موتهما معا في لحظة واحدة فلا ميراث. إذا صورتان موضع إيش؟ اتفاق وإجماع. والثلاث الصور الأخرى التي فيها الشك أو لم يتحقق فيها اليقين هي محل الإيش؟ محل البحث. نعم. في هذه الحالة لا يكون توارث بين الذين ماتا معا وجهلنا ولم نعلم، فميراثهم لمين؟ كل واحد يرجع ميراثه لإيش؟ لصاحبه.